إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني من مجالس قراءة رسالة الذل والانكسار للعزيز الجبار، التي طبعت باسم الخشوع في الصلاة للإمام الحافظ عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وصلنا إلى كلامه في التفريق بين خشوع النفاق وخشوع الإيمان، بعد أن ذكر رحمة الله عليه معاني الخشوع في القرآن وفي السنة المطهرة، أراد أن يفرق بين خشوع مصطنع وبين خشوع حقيقي استقر في القلب وذل القلب لله سبحانه وتعالى، فظهر أثره على الجوارح نظرا للقاعدة النبوية الشريفة في بيان كون القلب هو ملك الأعضاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك استقر من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول يعني قول القلب وقول اللسان، والعمل يعني عمل القلب وعمل الجوارح. ولذلك استقر عند أهل السنة من أهل العلم والإيمان، من فقهاء الكتاب والسنة، من فقهاء النفس، أن أعمال القلوب هي أساس أعمال الجوارح، وأن أعمال القلوب هي أعظم من أعمال الجوارح، فالأساس هو القلب، والجوارح إن صلح القلب صلحت الجوارح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن القلب ملك الأعضاء، وربما جاء ذلك كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنهما. ولذلك فرق أهل العلم بين الخشوع الحقيقي الذي هو مستقر القلب، وبين الخشوع الذي يظهر على الجوارح ولا أساس له من القلب، فإن كان كذلك فلا قيمة له، لأنه أمر مصطنع، لأن النفاق هو إظهار ما يبطن القلب خلافه، فإن أطن القلب الإيمان والتوحيد وأظهره اللسان كان صاحبه من الصادقين، وإن أبطن الكفر ونطق اللسان بخلاف ذلك، فقد جاء كلام الله صريحا في ذلك: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال تعالى: والله يعلم إنك لرسول، من باب الاحتراز، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأنه لو قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فقال الله مباشرة والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ربما تبادر إلى الذهن أن الله يكذبهم في كون محمد عليه الصلاة والسلام رسولا لله، فجاء بهذه الجملة الاحترازية بقوله والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، في مواطأة ما نطق به اللسان لما في القلب. فالقلب يكذب نبوتك، واللسان يشهد تقية وكذبا وزورا. ومن هنا كان هذا هو النفاق الأكبر الذي جعل الله عز وجل مستقر أصحابه في الدرك الأسفل من النار. وبناء على ذلك فرق العلماء بين خشوع النفاق وخشوع الإيمان. فقال الإمام ابن رجب رحمه الله: ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه؟ الإنسان ينبغي أن يتكلف بالفعل أن يخشع بجوارحه وأطرافه، هذا أمر لابد منه، ولكن المحظور ماذا؟ هو تكملة كلامي، وهو مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه. فإذا خلى القلب من الخشوع وفرغ القلب من الخشوع، ثم تكلف الإنسان إظهار الخشوع على الأطراف والجوارح، كان كاذبا، وكان ذلك هو خشوع النفاق. ومتى تكلف الإنسان تكلف، كلمة التكلف القصد منها أن يعاني الإنسان معاناة، ولذلك فالأمر في معاناة بمشقة. ولذلك كانت التكاليف عند الفقهاء ما فيه مشقة، هذا عند الفقهاء، لكن عند لغة القرآن الكريم فلم تأتي مادة التكليف في القرآن إلا منفية، ما جاءت مادة التكليف في القرآن إلا منفية، لم يقل رب العالمين كلفتكم بكذا، هذا غير موجود في الكتاب والسنة. وإنما الذي جاء في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإذا جاءت مادة التكليف في القرآن الكريم منفية، وهذا له سر. فكأن الله تبارك وتعالى يوضح للناس ويبين لهم أنني فرضت عليكم فرائض، هذه الفرائض ينبغي أن تكون محببة للنفس، وأن يروض الإنسان نفسه على أن تكون هذه الأمور فيها قرة عينه، لأنها من لوازم العبودية لله تبارك وتعالى. فمن استقر قلبه بوحدانية الله وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، سهل على لسانه ذكر الله، وسهلت عليه الصلاة، وسهل عليه الصيام. بل لو وصل إلى درجة معينة من الإيمان والعبودية الحق، كان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا ليس هناك فيها الشيء الذي يقال عليه تكليف، فيه كلفة، يعني أفعل الشيء بكلفة بمشقة. فهل الصلاة كانت على الرسول عليه الصلاة والسلام فيها كلفة ومشقة؟ هل كان الصيام بالنسبة له فيه كلفة ومشقة؟ هل كان ذكر الله أو الجهاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم للأنبياء ثم للسادة من الأولياء من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام من الصديقين والشهداء والصالحين، أكانت عندهم هذه الأمور فيها كلفة أم كانت محببة إلى نفوسهم؟ ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يحتاج هو إلى الصلاة يقول لبلال رضوان الله أرحنا بها، إذن هو في حاجة إلى أن يستريح بالصلاة من عناء الدنيا ومن كلفة الحياة، فالحياة هي التي مكلفة هي التي فيها الكلفة، أما العبادة فهي بستان راحة روضة. ولذلك قال الإمام ابن تيمية أنا جنتي وبستاني في قلبي، أينما رحت فهي معي، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن أخرجوني فخروجي سياحة. إذا ما يصيبه في ذات الله تبارك وتعالى يعد بالنسبة له أمرا تقر به هذا الشيء به عينه رحمة الله عليه وعلى أئمتنا من العلماء الربانيين بحق. ولذلك يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إذا كنتم ستعتبرون أن هذه الفرائض وأن هذه الأوامر فيها مشقة وفيها كلفة فاعلموا أني لا أكلف نفسا إلا وسعها، ما كلفتكم فوق وسعكم وإنما كلفتكم بما في مقدوركم، أنا ما كلفتكم إلا بما في مقدوركم، لم أكلفكم عنة بل رفعت عنكم الحرج، وهذه الشريعة فيها رفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عن المصطفى عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم، عنتكم عزيز على المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلم تأتي الشريعة بالعنت ولم تأتي الشريعة بالأمور المتعبة أو وليس فيها أصار ولا أغلال مما كانت على من كان قبلنا. ولذلك قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. ولذلك قال ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق. عرفتم النفاق وهو إظهار خلاف ما في الباطن. قال وهو الذي كان السلف يستعيذون منه كما قال بعضهم، وذلك دائما كان السلف السلف لأنه كل خير في اتباع من سلف، السلف الخير عنده، لا يتصور أن يأتي الخلف بخير لم يكن عند السلف، لا نقول إن الخلف الذين جاءوا من بعدين كانوا في كل شيء، لا، وإنما الخلف فيهم خير عندهم خير. لا أفرق بين السلف والخلف التفريق الاصطلاحي، أنا أتكلم في من خلف خلفهم وجاء من بعدهم ومن كان على نهج السلف من هؤلاء الخلف، حديثنا عن هؤلاء ليس إلا، فهؤلاء الخلف الذين جاءوا على منهج السلف ما عندهم من خير إلا وسبقهم إليه سلفهم رضوان الله عليهم أجمعين، فكل خير في اتباع من سلف. فيقول هنا وهو الذي كان السلف يستعيذون منه كما قال بعضهم استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قال وما خشوع النفاق؟ سئل قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، فاحفظ، فيصبح هذا الخشوع رياء وإظهارا لما لم يتصف به قلب الإنسان، لكن الخشوع الحقيقي ما كان في القلب، فإن ظهر على الجوارح كان أكمل وإن لم يظهر على الجوارح كان ناقصا، لكن التمام أن يستقر في القلب الخشوع فيفيض على الجوارح. قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، ونظر عمر ابن طبعا طالما قال عن بعض السلف الأمر لا يحتاج إلى تخريج وتصحيح وتضعيف لأنه أمر يعني لا شيء فيه، وهو من الأمور التي جاءت عن كثير من أهل العلم السابقين. ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب. يعني مش كده متماوت كده، بعض تكلمه تلاقيه عامل كده، ايه الواد خاشع واخدين بالكم؟ لا لا، تجعل رأسك هكذا، كن رجلا، سر هكذا مستقيما، لا تتكلف لا. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه رأى شابا من هؤلاء، يعني الذين كانوا يريدون أن يظهروا أشياء ليست في الحقيقة. وأظن واحد في بعض الناس فعلا تجده وماشي كده، والشيخ بقى ماشي شيخ واخدين بالكم. سبحان الله. فقالت له أو قال له: إن عمر بن الخطاب كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك بحق، كان عابدا بحق. كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع. يا عم في إيه؟ يمشي متماوت. لا، إياك والتكلف. انظر إلى عمر، ولذلك كان الشيطان يخاف منه. لكن هذا الذي بهذه الصورة المسخ، هذا الشيطان ده يسلط عليه الكلاب تهوهو عليه في الطريق، مش كده ولا ايه؟ مش انت عارف المثل اللي بيقول لك اللي يخاف من العفريت يطلع له؟ ولا مش لو مشيت فعلا وانت مش شجاع مفيش كلب يهوهو عليك، لكن لو انت عملت منه كده يقفز عليك ويجري وراك وتيجي تعدي يستقصدك، هو خلاص عرفك، مش كده ولا ايه؟ فما تجعلش الشيطان يتشجع عليك، إياك أن تجعل للشيطان عليك من سبيل. فكان عمر زيك، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عمر لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا آخر. يعني حينما نتكلم في أعمال القلوب يا أخوانا، لا تظنوا أن المسألة مسألة تماوت أو أمور صوفية أو أناس يريدون أن يجلسوا هكذا، لا، الأمور ليست بهذه المثابة. لأننا رأينا في مسيرتنا الطويلة حسب عمر الواحد، يعني شفنا بتوع التبليغ والدعوة، وشفنا الجماعة اللي هم كان نص سلفي على نص صوفي، شفنا المدارس دي، شفنا المدارس دي، وشفنا التماوت، وشفنا شيخ معين بيمشي بطريقة معينة، ولي طريقته هكذا منذ أن كان صغيرا إلى أن تجاوز 70، له طريقة معينة وسمت ودل معين، يجي الولد يروح عنده يقلده يمشي زيه كده، واخدين بالكم، ويعمل الطاقية كده، واخدين بالكم. ما ينفعش، لا يتبع إلا رجل واحد، المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا يتبع إلا رجل واحد. احترم شيخك، قدره، ولكن الشيخ يلبس كذا تلبس زي، وتعرف الشيخ لابس الكلام ده ليه؟ ممكن يقول الشيخ لابس شراب في الشتاء وفي الصيف صوف عشان عنده مرض في رجله، احتمال. ما تلبس انت شراب صوف بتاع الجيش في رجلك تجيب لك مرض، هو مريض، ممكن يكون له هو اسباب خاصة. انت ما كلفت ان تتبع غير شخص واحد، من هو؟ سيد الانام، سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام. اياك أن تقلد أحدا من الناس، إياك أن تقلد. لماذا؟ لأنه ليس بمعصوم، العصمة لشخص واحد في هذه الأمة يا أخوانا. فانظر إلى عمر بن الخطاب، كان إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. نحن أصبحنا الآن إذا تكلمنا لا نسمع، وإذا ضربنا لا نوجع لو ضربنا أصلا، لأننا في غالب الأحوال نحن الذين نضرب، مش كده؟ الأمة أصبحت للأسف في حاجة إلى أن تفقه هدي السلف الصالح. إنما نتعلم الخشوع، صدقوني إن خشعنا بحق لله فإن الله سيعز هذه الأمة. الخشوع لا يكون للمخلوق، خشوع الذل لا يكون للمخلوق، لا يكون إلا للخالق، وهذا أمر يطلع عليه رب القلوب سبحانه وتعالى. فقال: ونظر عمر رضي الله عنه إلى شاب قد نكس رأسه فقال له: يا هذا ارفع رأسك، فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، لا تتماوت. يعني فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. خلاصة الأمر: احذر أن يكون غرضك الناس، احذر إن أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر من أجل أن يقول الناس بسم الله ما شاء الله، الرجل ده على السنة، رجل بسم الله ما شاء الله، يحارب أهل البدع ويأمر بالمعروف. انسى الناس، لا تجعل الناس نصب عينيك، لا تتذكر الناس أصلا، لأنه من هنا يدخل الرياء ويدخل العجب، ويبدأ الإنسان قبل ما يحضر الخطبة وقع على الناس هيكون إيه؟ الناس طب هتقول إيه بعد الخطبة؟ طب رد الفعل إيه؟ تحس إنه بعد الخطبة إيه رأيكم مثلا؟ محدش قال له الله يفتح عليك، يجي يسأله عشان يقول له الله يفتح عليك، واخد بالك؟ لا، ما يكونش غرضك رأي الناس فيك. ممكن الناس كلها ترفضك، وقد يعني توضع في وقت امتحان، تجد نفسك مضطرا إلى أن تتكلم، وهذا الكلام سيغضب كثيرا من الناس منك، وسينفض الناس عنك. وحدث في فترة معينة في بلادنا، اضطررنا إلى أن نتكلم، وكلامنا كنا نعلم أنه لن يكون على هوى العوام، كنا نعلم أن كلامنا لن يكون على هوى العوام أو عامة الناس، فكان واجبا عليك أن تتكلم، وإلا فأنت تريد أن ترضي الناس، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، وإنما هدفك يكون أن ترضي رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا هو سر التلون الذي وقع فيه كثرة من الدعاة في بلادنا، تلونوا. ولذلك عوملوا بنقيض قصدهم، كان هدفهم أن يحافظوا على التفاف الناس حولهم، فماذا كانت النتيجة؟ عاقبهم الله سبحانه وتعالى بنقيض قصدهم، فتفرق الناس عنهم لأنهم وجدوهم متلونين، كل يوم بقول وكل يوم بلون، وبعض الناس كنا نراه ونعلمه جيدا، يعني كان يظهر في أي مشكلة ويتكلم، ولكن قبل أن يتكلم كان عنده قرون استشعار، قرون استشعار، وقرون استشعار قوية جدا، لم تكن عن طريقه هو، بل كانت عن طريق بعض من كان يصاهرهم أو غير ذلك من أجهزة الدولة، عنده قرون استشعار تبين له، فإن تأخرت عنه قرون الاستشعار أو أخبارها يروح دار الفؤاد، يقول لك عندي أزمة قلبية، ويختفي لغاية ما الدنيا تظهر والأمور تظهر كويس أوي، والإرسال يظهر والإرسال يجي، ساعتها يخرج على الناس ويقول للناس إيه؟ بيان، ويتكلم. لكن قبل قرون الاستشعار ما تعطيه الأخبار مش عارف. طب الراجل رمز كبير قوي ومشهور قوي وقناة فضائية وشغل كبير قوي، طب يعمل ايه؟ ما هو لازم يتكلم، لكن هو مش عارف الدنيا راح فين ومين هيقع ومين طالع ومين نازل، طب هو مش عايز يخسر حد، يعمل ايه؟ يا قلبي واللي في دار الفؤاد، وتبدأ تكتب قناة كذا الشيخ راح دار الفؤاد، يختفي الشيخ، او في مظاهرة معينة الأزمة القلبية جات له من الدخان المسيل للدموع وزق الشباب على الخراب وهرب هو، بعد كده كانت المسألة بس روحوا بس وانا وراكوا، روحوا وانا شايفكوا، بعد كده يختفي هو، واخدين بالكم؟ ولذلك سقطوا عند الشباب. إن كنت مؤمنا بهذا كن في الصفوف الأولى، كن في المقدمة، لست وحدك، أنت وأخوك وأولادك تقدموا في المقدمة، مش إيمان وجهاد؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ أنا النبي لا كذب، لما انفض الناس أنا ابن عبد المطلب، والصحابة الكرام كانوا في الصفوف الأولى، لكن أنا بقاعد مستخبي والناس هي ولاد الناس الذين وثقوا فينا، شباب أقدمهم للمجزر الآلي وأنا استخبى؟ ليست هذه أمانة. الشباب اللي جاي لك أمانة، أمانة في رقبتك، اتق الله فيه، عامل هؤلاء الشباب كما تعامل أبنائك، الذي أرضى به لأبنائي أرضى به لكم، اللي أرضى به لأبنائي أرضى به لكم، لكن أخبي ولادي وأخف ولادي فين؟ معهم الجنسية الأمريكية، ابنك فين؟ في نادي اتحاد الشرطة الرياضي، اتحاد الشرطة الرياضي ده محتاج واسطة عالية قوي يا عم الشيخ اللي بتكفر الحكومة، وابنك في اتحاد الشرطة الرياضي، في ايه بالظبط؟ في ايه؟ مين مع مين ولا مين مش مع مين؟ هذه القضايا يا اخواننا للأسف. الشباب الذين كانوا يسيرون هكذا عندهم حسن نية وقعوا في أخطاء جسيمة بسبب كذب بعض الدجالين الذين كانوا في المقدمة، وكانت النتيجة كما تعلمون، يعني انتوا عارفين أكتر مني. قال: وأصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف كان له أخشع، من كان بالله أعرف كان له أخشع، لأن الخشوع ينبثق عن العلم،